عند الجروح دواء من كل جرح داواني شلون انسى شلون انسى الدم السم والكدم يقرع واحد شرياني شلون انسى قلبي ساكن من نجف واسمك سكن بلساني شلون عن عائلة تغيب وانت الجروح طبيب شلون عن عائلة تغيب وانت الجروح طبيب انت الجروح دوا ومن كل جرح دواني شلون انسى شيد ايش ما بكيت ما ظن الدمك وفيت من ذكرتك ما نسيت قبرك الليل اعتنيت اهل العين قدمت روحك فدا دنقت تبكي السما الهلت كل النساء ذكرت بكربلاء ومصاب حسين عابس وجان وحبيب ظني بيكم ما يخيب عابس وجان وحبيب ظني بيكم ما يخيب صوت من ام عتله بيوم طحت وصاني شيل الواق شيل الواق امك من دمعك لما تجروحك وراك والدك قبل فراك من حن الموت اعتناك يسيل دموم يبكي تابوتك عليك والجفن شقروح عليك شايل ضلوعك بديك واجب الكل تعتنيك تشيل ضلوع بينا جرحك ما يطيب يا شمس نل ما تغيب بينا جرحك ما يطيب يا شمس نل ما تغيب حتى لو حانت وفات وشيع وجثماني يظل ذكراك يظل ذكراك يمك تعنت تصيح امك مقلب الجريح تنفض دموع التطيح جمر واحزان جدد الدم الطفوف والفشك صار السيوف امك على التل تشوف تطبر الرس وتطوف على الميدان والله موقفكم عجيب بالهامر طلعت وشيب والله موقفكم عجيب بالهامر طلعت وشيب دمك الشرف بلادك تبشعر خلاني وصول بعدك وصول بعدك وانحنت ياك الجبال من جنوبك للشمال وجهك اللي ينزف دلال راسه من خد الجمال يصب دمعات والقمر ليك اعتذر يمك ينوح القدر نوره من نور الكبر الفات مثلك ما خسار يا ابو الصلاه يا بعيد ويا قريب يا شهيد ويا حبيب يا بعيد ويا قريب يا شهيد ويا حبيب القبر جسمك ربى وروحك ربت بحضاني شلون انساك شلون انساك شلون انساك انساك يما يما يما الإخراج والهندسة الصوتية قيصر الغراعي وحيدر الغراعي.